الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قول الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب عقده المؤلف ليبين ويقرر ويؤكد أن كل من يدعى من دون الله عز وجل، فضلا عن كل ما يعبد، من للعاقل وما لغير العاقل، أن كل من يعبد من دون الله فإنه ضعيف وعاجز وفقير، لا يصلح للعبادة. وكان قد سبق هذا الباب ذكر الاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله، تبين هنا أن كل ما يدعى، كل ما يعبد، كل ما يستعاذ به، كل ما يستغاث به، كل ما يلتجأ إليه غير الله سبحانه وتعالى، فإنه عاجز وضعيف وفقير، فلا يصلح أن يكون معبودا. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قوله أيشركون هذا استفهام، لكن معنى هذا الاستفهام الاستنكار والتوبيخ، الإنكار والتوبيخ. أيشركون أي يجعلون لله شريكا، أي يجعلون لله شريكا. وهذا الشريك قال سبحانه عنه: لا يخلق شيئا، لا يستطيع أن يخلق شيئا. لماذا لا يخلق شيئا؟ لأنه عاجز، عاجز ما يستطيع يخلق، لا يستطيع أن يخلق. فبالتالي لا يخلق ضرا ولا يخلق نفعا ولا يخلق ذرة. وهم يخلقون أي هؤلاء الذين يدعونهم مع الله عباد مخلوقون. ومعنى ذلك أنهم كانوا عدم ثم وجدوا، كانوا عدما ثم وجدوا. والمعدوم مفتقر في وجوده إلى موجد، إذن هو فقير، هو فقير إلى من يوجده ثم إلى من يدبر أمره. فكيف تعبد؟ ما هذه صفته؟ وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرة، يعني لا يستطيعون نصر عابديهم، وذلك بدفع الضر عنهم من عدو، من مرض، من حيوان مفترس أو غير ذلك من الآفات. لا يستطيعون لهم نصرا، فضلا عن أن يباشروا نصرهم، لأنه أحيانا يكون أنت عندك قدرة على النصرة لكن ما تنصر، واضح؟ قد يكون عندك قدرة أنك تنصر شخصا لكن ما تنصر، تتركه وأنت قادر على النصر، واضح؟ لكن هنا قال إيش؟ قال لا يستطيعون لهم نصر، يعني ما يملكون أصلا النصر، فضلا عن إيش؟ فضلا عن أنهم يباشروا النصر. واضح الفرق بين التعبيرين؟ لو قال لا يملكوا، لو قال لا ينصرونهم، لكان المعنى يحتمل أنهم عندهم القدرة على النصر، عندهم القدرة على النفع، عندهم القدرة على دفع الضر، لكن تركوا هذا لسبب من الأسباب. لكن لما قال لا يستطيعون لهم نصرا، وصفهم بالعجز كله وبالضعف كله، أصلاً ليس لهم قدرة أن ينصرونكم، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، يعني حتى هؤلاء المعبودون لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم لو أريد بهم شيء، والعاجز عن نصر نفسه من باب أولى أن يكون عاجزا عن نصر غيره. كم صفة هنا الآن عندنا وصف الله بها هؤلاء المعبودات؟ أربع صفات. هذا المعبود المشرك به لا يخلق شيئا أو لا يخلقون شيئا، نفى عنهم القدرة على الخلق، وأنهم هم مخلوقون مربوبون مدبرون. اثنين، الثالث، الوصف الثالث، لا يستطيعون نصرهم. الرابع، لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني الثالث لا يستطيعون نصر عابديهم، الرابع لا يستطيعون نصر أنفسهم. وكل هذه الصفات تدور على العجز والضعف والفقر، فمن كان كذلك فلا يصلح أن يكون إلها معبودا. طيب، ثم قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه، الذين اسم ايش؟ موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فكل ما تدعونه من دون الله فيهم هذه الصفات، فيهم هذه الصفات، يعني سواء تدعون أنبياء أو أولياء أو ملائكة، أو تدعون أشجار وأحجار، أو تدعون أحياء أو تدعون موتى، كلهم أيا كان هذا المعبود من دون الله فهذه صفته. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني إيش ما يملكون من قطمير؟ يعني ما يملكون شيء، هذا معنى النفي، هذا معنى النفي، ليس المعنى أنهم يملكون ما دون القطمير، لا، المقصود أنهم لا يملكون شيئا، هذا المعنى. لكن عبر بإيش؟ عبر بالشيء الحقير، معنات أنه الذي لا يملك هذا الشيء الحقير فهو لا يملك، فهو لا يملك شيئا، لا دونه ولا أكثر منه. طيب، ما هو القطمير؟ القطمير اللفافة أو الغطاء الشفاف الذي يكون على النواة، الذي يكون على النواة، نوى التمر، بعد النواة اللي في داخل التمرة هذا تطلعها تجد عليها لفافة شفافة، هذا اسمها قطمير. وفي داخل الشق هذا المستطيل الشق الطويل هذا في شيء اسمه الفتيل، فتيلة كلها جت في القرآن. وفي أعلى النواة رأس صغير هذا النقير، النقير فالنقير والقطمير والفتيل كلها أوصاف متعلقة بإيش؟ بالنواة. والمقصود كل في ذلك كله أن من نفي عنها أن يملك شيء من هذه الثلاثة المقصود أنه لا يملك إيش؟ لا يملك شيئا. طيب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون ملكا تاما، لا يملكون ملكا حقيقيا. ولهذا المعبود إذا كان إنسان فالإنسان قد يملك ولا لا؟ لو كان هذا المعبود مثلا نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو رجل من الناس، حين قد يكون معبود حتى ملك من ملوك الدنيا. فرعون ما عبد؟ عبد فرعون، صح ولا لا؟ طيب، وفرعون ما كان يملك قطمير؟ يملك قصور، ما هو قطمير، يملك قصور وأنهار ومزارع وأوادم ودواب، وعنده من الملك الشيء العظيم، واضح؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طيب، فكيف يقول أنه الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، وقد بيّن أنه بعض من عبد يملك دنيا عريضة، وأقل هؤلاء المملوكين أقل شيء يملك الملابس التي عليه. المقصود ما يملكون من قطمير يعني ملكا إيش؟ ملكا تام، ملك حقيقي، لأن هذا الملك الذي تملكه في الدنيا ملك يعني ملك ناقص، ملك قاصر. أولا ملكته بعد أن لم تكن تملكه، فهو ملك مسبوق بعدم. ثم أيضا هذا الملك الذي تملكه لن يدوم، سيفنى سيبلى، إما أن تموت وتتركه ولا هو يتلاشى ويذهب عنك، واضح؟ فهو ملك قاصر من هذه الجهة، من جهة الابتداء ومن جهة الدوام. الأمر الثاني أن ملكك فيه لا تملك فيه التصرف المطلق، بل أنت مستخلف فيه ومأمور أن تتصرف فيه بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع. فالمال الذي لك، السيارة التي لك، أي شيء لك، أنت مأمور أن تتصرف فيه بمقتضى إيش؟ بمقتضى الشريعة. الآن مثلا عندك سيارة، لمن السيارة هذه؟ قلت هذه السيارة لي. طيب، هل تملك مثلا شرعا أن تجعلها وسيلة لنقل مثلا الخمور؟ يجوز شرعا؟ ما يجوز. طيب تقول هذه سيارتي وملكي وأنا حر فيها؟ نقول لا، لست حرا فيها، إنما أنت مأمور أن تستعملها بمقتضى إيش؟ بمقتضى الشرع، لأن المالك الحقيقي لها ولك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكك حقا ويملك سيارتك ويملك مالك. أيضا هذا المال ما تستطيع تصرف فيه إلا بما كتبه الله وقدره، لو أراد له آفة ما تستطيع أن تمنعها. ليس معنى أنك مالك لهذا المال أنك تستطيع تمنع عنه الآفات، ما تقدر، عندك دواب، عندك نخل، عندك كذا، صحيح هذه ملكك، وتتعاهدها بما ينفعها وتحاول جاهدا أن تصرف عنها ما يهلكها أو ينقص فائدتها، لكن لو أراد الله فيها شيئا ما تستطيع أن ترده. لهذا نفى الله عز وجل عنهم الملك بمعنى أنهم لا يملكون شيئا ملكا تاما يستطيعون فيه التصرف كما يريدون، بل تصرفاتهم خاضعة لشرع الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. إذن كونه لا يملك إذن هو في غاية الفقر. من لا يملك تميرا إذن هو في غاية إيش؟ في غاية الفقر. والمعبود ينبغي أن يكون ها غنيا ولا لا؟ المعبود حقا ينبغي أن يكون غنيا. أنت الآن تدعو هذا المألوه المعبود تقول له أنا فقير فأغنني، أنا مدين فاقض عني ديني، أنا مكروب ماديا فرج عني كربتي. يفترض أن هذا الذي تدعوه فيه أنه غني عشان حتى يعطيك. الناس ما يذهبوا إلى أبواب الفقراء يستجدونهم، يروحوا للملوك للأمراء للأغنياء التجار يمسكون عندهم سرعة أعطونا. ما حد يروح بيت فقير يقول له أعطي. فالمعبود يجب أن يكون غنيا حتى يعطيك. فإذا كان هذا المعبود من دون الله ما يملك قطمير إذن هو في غاية الفقر، وبالتالي لا يصلح أن يكون معبودا. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ليش ما يسمع دعاءك؟ قد يكون هذا الذي تدعوه صنم، صنم خشب، حجرة، الشجرة الحجرة ما تسمع. قد يكون هذا الذي تناديه ميت، والميت لا يسمع. إنك لا تسمع الموت الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت ما يسمع إلا الشيء الذي كتبه الله أن يسمعه. هذا الذي ورد في النصوص شيء قليل جدا. عمر لما وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام على قتل بدر، جمعهم الرسول في البير، وقف عليهم في القليب، قليب هو البير، قال يا معشر قريش أو يا فلان وفلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر كان حاضر، قال يا رسول الله ما تخاطب قوم قد جيفوا، كيف يعني كل الناس موتى والموتى ما لهم لا يسمعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم اليوم بأسمع لما أقول منهم. يعني الله فتح لهم أسماعهم حتى سمعوا إيش كلامه. وهذا يدل على أن الميت ما يسمع، إنه لو كان الموتى يسمعون إيش قال الرسول لعمر؟ ماذا كان سيقول له؟ قال بي كان سيقول له يا عمر ومن قال لك أن الموتى لا يسمعون؟ الموتى يسمعون، واضح؟ لكن بيّن له أن الله فتح أسماعهم في تلك اللحظة لهم، فكانوا يسمعون كلامه وأقروا على الفهم العام أن الموتى لا يسمع. وعلى هذا جاء القرآن نفى إسماعه عن الموتى في مثل قوله وما أنت بمسمع من في القبور. فيقول إن كانوا شجر أو حجر فهي لا تسمع، إن كانوا موتى فالميت لا يسمع، إن كان غائبا بعيدا ها أنت في بلد وهو في بلد، أنت في الأرض وهذا ملك في السماء ما يسمع دعاء، لا يسمع دعاء. طيب وقد يكون هذا المدعو وش فيه؟ حاضر وعنده قدرة على السماع. طيب ولكن لو سمعك يستطيع أن يجيب؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني لو كنت تدعو حيا حاضرا سميعا فهو لا يستطيع أن يجيبك. ليه؟ لأنك أنت تريد من شيء يتعلق بالقدرة فهو أضعف ما يكون، وإن كنت تطلب من شيء يتعلق بالغنى فهو أفقر ما يكون، فهو عاجز وهو فقير. إذن ماذا سيعطي؟ فالمعطي الحقيقي هو الله عز وجل. إذن بدل ما تدعو هذا الفقير الضعيف ادعو الله سبحانه وتعالى. ولو فرض أن الشجر والحجر والموتى والملائكة أو كذا يعني الغائب البعيد سمع فهو غير قادر على إجابتك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني يأتي مثلا قوم كانوا يعبدون الملائكة في الدنيا، فيجمع الله بينهم وبين الملائكة، هل الملائكة ترضى بعبادتهم لهم؟ عيسى بن مريم عبد، أمه عبدت، هل يرضون بعبادتهم لهم؟ الجواب لا. وهكذا أيضا حتى الشمس والقمر كل ما عبد من دون الله لا يرضى يوم القيامة بعبادة من عبده، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا يأتيك بالخبر بالنبأ على حقيقته المطابقة للواقع إلا الخبير به، إلا الخبير به. ولا أعلم بخلقه بالخلق من الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق هذه المعبودات وهو الذي خلق هؤلاء العابدين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو العليم بأمر الشهادة وبأمر الغيب، فأعطاك سبحانه وتعالى هذا الواقع على حقيقته أن هذه المعبودات فقيرة، هذه المعبودات ضعيفة، هذه المعبودات عاجزة ولا تستطيع أن تسمعك، ولو سمعت لا تستطيع أن تجيبك، ويوم القيامة تكفر بك وتلعنك وتتبرأ منك. فهذا خبر الذي لا يكذب سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. فلا تجهد نفسك، تتعب نفسك فيما يعود عليك بالوبال وبالخسارة في الدنيا وفي الآخرة، كما الصفات في الآية الثانية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، واحد، اثنين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثلاثة، لو سمعوا ما استجابوا لكم، أربعة، يوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال رحمه الله في الصحيح، وفي الصحيح عن أنس، هذا في صحيح مسلم، وفي الصحيح عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة الجرح الذي يكون في الرأس ويكون في الوجه تسمى شجة. طيب، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني جاءت ضربة صابت وجنته حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته وكسرت رباعيته، هذه الثنتين الأمامية تسمى ثنايا، الأمامية الثنتين تسمى ثنايا، اللي بعدها تسمى الرباعية، اللي بعدها تسمى الناب، وهكذا. التي كسرت الرباعية التي بعد إيش؟ التي بعد الثنتين. طيب، وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هل يستفهم؟ لا، ما يستفهم، لكن إيش؟ يستبعد عليهم الفلاح. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الخلق بعد النبيين والمرسلين لا يستطيعون أن يدفعوا ضر عن أنفسهم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم والذي حظي وفاز بخلة الله عز وجل والذي يعطي لواء الحمد ويعطي الشفاعة العظمى ويعطي المقام المحمود والذي أُيد بالبراهين والمعجزات التي لم يعطنا به قبله مثلها، مع ذلك ما استطاع أن يرد عن نفسه حجر، واضح ولا لا؟ فشجه وكسر سنه. ما استطاع أن يدفع عن أصحابه القتل، فقتل منهم 70، واضح؟ ما استطاع أن يدفع القتل عن واحد من أحب الناس إليه في تلك المعركة، حمزة بن عبد المطلب، ما استطاع أن يدفع عنه التمثيل بعد ما قتل. فإذا للصحابة استطاعوا يدفع عن أنفسهم الضر، وللنبي عليه الصلاة والسلام ولا استطاع أن يدفع الضر عن رسول الله، ولا هو استطاع أن يدفع الضر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أن يدفع هذا الضر عن أصحابه. إذن من باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام، من باب أولى أن غير الصحابة من الأولياء والصالحين ممن جاء بعدهم أن يكون أعجز عن ذلك كله، واضح؟ فقصد المؤلف من هنا أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه ما ينطبق على غير من دون الله، أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وبالتالي لا يملكه لغيره، وبالتالي لا يصلح أن يعبد. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يعبد فغيره من باب أولى، لأن كل من دون الرسول فهو دونه في الفضل والمرتبة، والمرتبة والمنزلة. أيضا فيما يتعلق بعلمه أو بظنه فيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني كانوا يقول أن هؤلاء لن يفلحوا، بمعنى أن مصيرهم إلى النار خالدين مخلدين فيها، أن هؤلاء لن يوفقوا للهداية. ليه؟ عقوبة لهم على أنهم شجوا نبيهم وألحقوا به الأذى والضرر، فهؤلاء لا يوفقون للهداية. الله عز وجل قال أمر الهداية، أمر الضلال، أمر السعادة، أمر الشقاء، هذه ليست لك، هذه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من أمر إيمانهم وكفرهم، هدايتهم وضلالهم، سعادتهم وشقاوتهم، دخولهم الجنة دخولهم النار، هذا ليس لك، هذا إلى الله. فكيف يأتي الآن الناس ويطلبون من صاحب طريقة، من ولي من الأولياء، من شخص يعظم قد يكون من أفجر الناس، ويطلبون منه يغفر ذنوبهم، يطلبون منه أن يقيهم فتنة القبر، ويطلبون منه الجنة، ويطلبون منه يجيرهم من النار. الرسول ما يملك، لا يملك. تبغى فلان أو علان يملكها؟ لا يمكن هذا أبدا. ثم قال وفيه عن ابن عمر، يعني في الصحيح صحيح مسلم أيضا، أو هذا في البخاري، هذا في البخاري، طيب ما أدري في مسلم ولا لا، يقول وفيه يعني في صحيح البخاري، هو الشيخ يقول لك في الصحيح كما أظن تقدم، إنه في الصحيح يعني قد يكون في الصحيحين وقد يكون في أحدهما، وعاد هل معناها أيضا أنه يعني في الحديث الصحيح؟ ما أظن هذا المعنى الثالث، ما أظن، لكن الغالب أنه إذا قال في الصحيح أنه قد يكون في البخاري ومسلم أو يكون في أحد هذين الكتابين. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني من صلاة الفجر، ماذا يقول بعد ما يرفع من الركوع؟ اللهم لعن فلانا وفلانا. جاء مسمين في الرواية الثانية، قال يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لشدة يعني ما نال المسلمين من عداوتهم ومن أذاهم، فدعا عليهم الرسول. إيش معنى اللهم لعنهم؟ بعدهم من رحمتك، طردهم، لا يدخلوا الرحمة. ولو استجيب هذا الدعاء لكانوا إيش؟ كانوا من أهل النار، كانوا ماتوا على الكفر، ولكن أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. طيب هذه الآية ليس لك من الأمر شيء هي الأولى ولا غيرها اللي نزلت بعد أحد؟ هي نفس الآية، هي نفس الآية بعد أحد لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت ليس لك من الأمر شيء، ولما دعا على هؤلاء أنزل الله عليه مرة ثانية ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليه. فالنزول قد يتكرر، ما في مانع النزول قد يتكرر لنفس الآية. طيب نلاحظ هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فظن أن من أذى وشج في أحد لن يفلح، وقد دخل قوم من شارك في أحد دخلوا بعد ذلك في الإسلام. ولما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، لا يقصد الشخص الذي باشر رميه وإصابته، لكن يقصد هذا الجيش كله، أن كل واحد منهم كان يريد ويتمنى أنه لو يقتل الرسول ولا يقتل أكبر قدر ممكن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ومع ذلك نجد كثير من شارك في أحد دخل بعد ذلك في الإسلام، بل قائد المعركة كل اللي هو من؟ أبو سفيان قائد الجيش كله دخل في الإسلام وصار من الصحابة، قائد الفرقة التي التفت من خلف الصحابة وفعلت بهم الأفاعيل وهو نفسه أسلم وصار سيف مسلول من سيوف الله عز وجل. طيب هنا لما دعا عليهم ما قبلت الدعوة فيهم، لأن هؤلاء صفوان بن أمية وسهيل والحارث كلهم أسلموا صاروا من الصحابة من خيار الصحابة، فما قبل دعاؤه فيهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يدعو والله عز وجل ما يستجيب دعاءه لعلة لشيء، فكيف يأتي هؤلاء المشركون المنددون ويدعون آلهتهم ويقولون نريد أن تدعو لنا عند الله، نريد أن تشفع لنا عند الله؟ ما يصير، لا يجوز تدعوهم مباشرة على أنهم هم يلكون نفع الضر، ولا يجوز أن تدعوهم على أنهم إيش وسائط بينكم وبين الله جل وعلا. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية أسلم بعد فتح مكة، سهيل بن عمرو أسلم في فتح مكة، ويروى بس أني ما أذكر صحة هذا الحديث أن عمر استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على أن الرسول يرجع ما يعتمر، فعمر من الغضب قال يا رسول الله أذل خليني أنزع ثنيته أطلع له أسنانه، يعني يريد يهجم عليه ويفتك به، فقال ما يدريك يا عمر لعله يقوم مقاما ينفع الله به الإسلام أو أهله أو كلمة نحوها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام سهيل بن عمرو وخطب في أهل مكة خطبة قريبة من خطبة أبي بكر الصديق اللي في المدينة، إنه إذا كان محمد قد مات فإن رب محمد لا يموت، وما زال يثبتهم ويسكنهم حتى ثبتوا ما ارتدوا أهل مكة، يعني أهل المدينة ما ارتدوا وأهل مكة ما ارتدوا، وأهل جواثة وكذا في الأحساء ما ارتدوا، وارتدت بقية العرب. فثبت الله أهل مكة بسهيل بن عمرو، هذا اللي الرسول كان يدعو عليه ويلعنه، لكن الله عز وجل حكمة فما قبل دعاء نبيه. والحارث بن هشام أسلم، حسن إسلامه، صار من سادات المسلمين. فهذا يدل على أن الأمر كله لمن؟ الأمر كله لله، السعادة والشقاء والنفع والضر والجنة والنار وأمر القلوب الإيمان والكفر، كل هذا لله سبحانه وتعالى، لا يملك الرسول ولا غيره منه شيء. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب هذا نسميه مرسل صحابي. مرسل صحابي كيف يعني؟ مرسل صحابي يعني الصحابي يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي غيره. طيب وش درانا أن هذا مرسل صحابي؟ الآية والقصة نفسها وين كانت؟ تمام. والقصة كلها في مكة في أول إسلام. أبو هريرة متى أسلم؟ السابعة للهجرة، سنة السابعة للهجرة. فهو ما أدرك هذا الحدث، ما أدركه، إنما تلقاه عن صحابة آخرين، ومع ذلك ما أعطانا هو الواسطة من اللي حدثنه، لم يعطينا الواسطة، ما قال حدثني فلان، إنما روى الحديث مباشرة كأنما هو الذي شهده. فهذا لا يضر، مراسيل الصحابة ليست كمراسيل التابعين، مراسيل الصحابة صحيحة. حتى لو ما عرفنا الواسطة، لأنه في الغالب الصحابة يروي عن من؟ يروي عن صحابي مثلا. قال حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة معروفة، والأقربين يعني ابدأ بالأقرب فالأقرب منهم. فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، هذا شك من الراوي، هل قال يا معشر قريش ولا كلمة أخرى مشابهة لها؟ يحتمل هذا وهذا، فمن باب براءة ذمته قال أو كلمة نحوها، وهذا يدل على ورع الراوي. اشتروا أنفسكم بماذا؟ بالإيمان. بالإيمان يعني ادخلوا في الإيمان، ادخلوا في التوحيد، ادخلوا في الإسلام، فإذا فعلتم ذلك فقد أنقذتم أنفسكم وخلصتم أنفسكم من النار. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا محل إيش؟ نحن قلنا المؤلف أراد يبين في هذا الباب ضعف وعجز كل من يدعى من دون الله، هذا محل الشاهد. لا أغني عنكم من الله شيئا، ولاحظ كلمة إيش؟ شيئا، معرفة ولا نكرة؟ في سياق إيش؟ النبي قالوا فتعم، يعني لا أغني عنكم من الله أي صورة من صور النفع، لا أستطيع أدخلكم الجنة، لا أستطيع أخلصكم من النار، لا أستطيع حتى أخفف عنكم من عذاب النار، ما أستطيع ولا شيء. فالذي يريد الجنة ويريد الخلاص من النار فعليه أن يشتري نفسه، يعني بالإيمان بالتوحيد، أنت كذا تشتري نفسك وتخلصها من النار، غير كذا ما أنا ما أملك لك شيء، لا تنفع قرابتي. ثم قال يا عباس ابن عبد المطلب، يا حرف إيش؟ نداء، والمنادى من أنواع المنصوبات، يأتينا إن شاء الله إذا كملنا المجرومية إنه المنصوبات من ضمنها المنادى. المنادى، فالمنادى منصوب، المنادى منصوب. طيب هنا عندنا يا عباس ما هو منصوب، هنا مبني على الضم لكنه في محل إيش؟ في محل نصب. منادى مبني على الضم يا عباس يا فاطمة، لأن المنادى هنا مفرد، المنادى مفرد، والمنادى إذا كان مفردا أو كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم، يبنى على الضم. طيب قال يا عباس ابنا، هو ابن صفة العباس، ابن صفة، وصفة تتبع إيش؟ الموصوف. ليش هنا منصوبة؟ بالنظر إلى محل عباس، بالنظر إلى محل عباس. إحنا قلنا محلها إيش؟ محلها النصب. ولهذا لو كان المنادى مضاف، مضاف إليه يعني ليس مفرد، نقول يا أميرة، يا أمير المؤمنين. طيب يا عباس بن عبد المطلب، من هو عباس هذا؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل صنو أبيه، مثل أبيه، وأبوك عزيز عندك صح ولا لا؟ فالذي في درجة أبيك أيضا يكون عزيز. فلو كان الرسول يملك شيء من النفع والغنى لنفع عمه العباس، وبال يعني بالمناسبة اللي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم له 9 أعمام، له 9 أعمام، اللي أدركوا الإسلام 4، 2 أسلم و2 أبوا أن يسلم. اللي أسلموا من ومن؟ العباس وحمزة، والذين أبوا الإسلام أبو لهب وأبو طالب. تم. لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية بنت عبد المطلب هذه أم من؟ أم الزبير ابن العوام، أم الزبير ابن العوام، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، والعوام من بني أسد، من قريش، أسدي قريش، لكن ليس من بني عبد المطلب. ولهذا مرة حصل خلاف بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فقال، كان وقت زعل وقت كذا، فقال ابن الزبير تذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وفلان؟ فقال نعم، فأخذني وفلان وتركك، فأخذني وفلان وتركك، أظن كان ثاني ابن عباس يمكن، فخلاص مش يقول هذاك. هو فعلا هم تلقوا الرسول، إذا قدم من سفر يتلقونه بالأطفال من أهل بيته، فيأخذهم معه، واحد مثلا يضعه أمامه والثاني خلفه حتى يدخل المدينة. فهم تلقوا، طلع ابن الزبير وطلع عبد الله بن جعفر بن طالب وطلع فلان وكذا، فأخذ الاثنين لهم بني عبد المطلب، وترك الزبير لأنه ابن الزبير لأنه ليس من بني عبد المطلب. فهذا كان قال مفتخرا أو شيء، فقال له أذكر، فحملني أنا وفلان وتركك أنت، ما استطاع أتكلم خالص. هذه يسمونها يعني الأجوبة إيش؟ الأجوبة المسكتة، الأجوبة المسكتة. وفي كتب مؤلفة في هذا، زي الواحد يقرأها إذا كان طفشان ولا شيء، يتسلى بها ويستفيد منها تجارب يعني. قال لا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، هذه سيدة نساء العالمين، سيدة من سادات نساء الجنة، وبضعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جزء منه، ومع ذلك ما يملك لها من الله شيء. يقول سليني من مالي ما شئت، عندي مال وطلبت مني مال أعطيك، لن أبخل عليك، لأن المال أقدر أعطيك إياه، ولكن ما يتعلق بما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى فأنا لا أملك لك شيء، لا أملك لك جنة ولا أملك لك ولا أملك نارا فأدفعها عنك. خلصي نفسك بالتوحيد والإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا محل الشاهد. ولاحظ كيف الرسول كان يكرر لا أغني عنكم من الله شيء بشكل عام، لا أغني عنك من الله شيء، لا أغني عنك من الله شيء، لا أغني عنك من الله شيء، كل هذا لترسيخ هذا المبدأ. وإذا كان الرسول لا يغني عن الناس شيئا، عن أقرب الناس إليه، فكيف زين الشيطان لكثير من الجهال أن يعبدوا الرسول ويستغيثوا بالرسول ويدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.